ربحت الزلمة خضت بها وبنات لهناك العالم يا ندم المدمى وابشروا فالصفا يا صحاب ذا العام عاما كل ما طلب ربي بايع عجل تماما ما طلبنا في ذي الدار أو في القيامة بايت والعقبى لدار المقامة سعف طه النبي لضلالته الغمامة الحبيب الذي طاق قلبي خياما ليتني شوف واجهه ليتني اسمع كلاما والفصال على الماب قول يا ملك يا ما زرع البرق يلمع فوق وادي دما بنشر علي ولا عين جيمنا للمعلمة